بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على نجاسة دم الحيض، وقد نص غير واحد من العلماء على أن دم الحيض نجس، وإذا كان نجسا فإن الله أمر بالطهارة لأداء العبادة. فقد تكون المرأة حائضة ثم تطهر بعد ساعات، فتخاطب بالصلاة وفي ثيابها دم الحيض، أو يكون في بدنها دم الحيض، أو يكون على الموضع الذي تصلي عليه دم الحيض. فيرد السؤال: هل هذا الدم يعتبر طاهرا فلا يؤثر في عبادة الصلاة، أو هو نجس ينبغي غسله وإزالته؟ فترجم رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على نجاسة دم الحيض، وذلك لثبوت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرت بغسل دم الحيض. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حكم هذه المسألة، كأن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة يقول: في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على نجاسة دم الحيض ولزوم غسله. والنجاسة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون نجاسة من المائعات كالدم والبول والمذي ونحو ذلك، وإما أن تكون النجاسة من الجامدات كالغائط ونحوه من اليابسات والجامدات. ثم إن المائع ينقسم إلى قسمين أيضا: فتارة إذا يبس لا يبقى إلا ذاته في خلل الشيء كالثوب ونحوه، وتارة ييبس فتبقى قطعه ويبقى متجلطا ظاهرا على الثوب أو على البدن، وهذا كمثل الدم. فإن الدم مائع، ولكنه إذا يبس كان له جرم، وهذا الجرم يغطي طبقات أو سطح الشيء أو سطح الأشياء، فحينئذ تكون نجاسته أغلب، ويكون إزالة مثل هذه النجاسة تحتاج إلى كلفة زائدة عن إزالة النجاسة، زائدة على إزالة النجاسة التي هي دون ذلك. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بتطهير النجاسات، وجاء الأمر بصور مختلفة: فتارة تطهر النجاسة بصب الماء عليها حتى يكون ذلك مزيلا لأثرها، ومن أمثلة ذلك البول إذا وقع على الأرض، فإن تطهير الأرض يكون بصب الماء أكثر من البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الأعرابي حينما بال في المسجد: أريقوا عليه سجلا من ماء. فجعل طهارة هذه النجاسة بكثرة الماء الطهور الذي يغلبها، ولذلك يسمي العلماء هذا النوع بالتطهير بالمكاثرة، بمعنى أن تجعل الماء أكثر من النجاسة حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد تحللت وزال أثرها بذلك الماء الكثير. وهذا يرجع إلى غالب ظنك، وقد يرجع إلى أمارات وعلامات ظاهرة تراها على الثوب أو على السجاد أو على القماش، فتحكم حينئذ أن كثرة الماء قد أزالت عين النجاسة وأثرها. فهذا نوع من أنواع التطهير. والنوع الثاني من التطهير أن يغسل الشيء ثم يقرص ثم يزال الماء الذي صب على النجاسة مع النجاسة، وذلك يقع في الأقمشة والأثواب ونحوها. فإنك إذا أردت تطهير الثوب تصب الماء ثم تعصر ذلك الموضع الذي أصاب ذلك الموضع الذي أصابته النجاسة، فتخرج النجاسة مع الماء، ثم تعيد ذلك مرتين وثلاثا حتى يذهب عين النجاسة، تذهب النجاسة عينا وأثرا. فهذا النوع الثاني من التطهير، وهو الذي يسمى عند العلماء بالغسل. وقد تزيل النجاسة بالحك دون عصر، كما لو وقعت النجاسة على يدك فإنك تحكها دون أن تحتاج إلى عصر. فالشاهد من هذا كله أن نجاسة دم الحيض هي من النوع الأغلب، أي قريب إلى إزاء التي أي من الأنواع. فنجاسة دم الحيض وإن كانت من المائعات لكنها من أغلب أنواع المائعات. والسبب في هذا أن الدم يتجلط ويبقى له أثر وتبقى له عين، ويصعب إزالة هذا الأثر دون وجود كلفة، خاصة إذا يبس. فسيعتني المصنف رحمه الله بذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة في نجاسة دم الحيض. أما المسألة الأخيرة وهي مناسبة هذا الباب لباب الحيض فواضحة، لأن الكلام على مسائل الحيض يستلزم منا بيان حكم دم الحيض، وهل هو طاهر أو هو نجس. فناسب أن يعتني المصنف بإرادة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجاسته في هذا الموضع، وأن يجعل باب إزالة نجاسة دم الحيض ضمن أبواب الحيض لوجود هذه العلاقة الظاهرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن. قال رحمه الله: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين: إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة. وقال بعضهم: إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك. هذا الحديث حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، والذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع جعله أصلا في نجاسة الدم، وهذا مسلك جمهور العلماء من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. والكلام على هذا الحديث يستلزم بيان مسائل: المسألة الأولى، هل الدم نجس أو طاهر؟ والمسألة الثانية، إذا قلنا بنجاسته فكيف تزال هذه النجاسة؟ المسألة الثالثة، وإذا قلنا بنجاسته أيضا فهل هناك قدر معفو عنه أو لا؟ اشتمل هذا الحديث على هذا الأصل لهذه المسائل، على أصل هذه المسائل وهو نجاسة الدم. وفي هذا الحديث أيضا طريقة إزالة نجاسة الدم، وذلك بصب الماء ثم الحت والقرص بالماء ثم رشه. فيحتاج المكلف إلى أن يصب الماء أولا ثم يحك الدم ثم يقرصه ثم يرشه بعد ذلك، أي يرش الموضع. وهذا يتعلق بطريقة إزالة النجاسة، وقد تقدمت الإشارة إليها. أما المسألة الأولى وهي نجاسة الدم، فالدم من حيث الأصل نجس، في قول جماهير السلف والخلف رحمهم الله، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الظاهر وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن الدم يعتبر نجسا من حيث الأصل. وأما بالنسبة للقول الثاني فإنهم يقولون إن الدم طاهر إلا دم الحيض فإنه يعتبر نجسا. واستدل جمهور العلماء على أن الدم نجس بقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقول الحق سبحانه وتعالى: فإنه رجس، عائد إلى ما تقدم، ومنه الدم، حيث ذكر الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. فإن الميتة ولحم الخنزير بالإجماع كل منهما نجس، وقد قرن بهما الدم وأعاد الضمير إلى الجميع، فقال سبحانه: فإنه رجس، وهذا يدل على نجاسة الكل. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد ما ينقض وضوءه من الريح أن يخرج من المسجد وأن يضع يده على أنفه كأنه أصابه الرعاف، وهذا فيه إشارة إلى أن الرعاف نجس، لأنه لا يخرج المكلف بعد الأذان من المسجد إلا من حاجة، فإذا أشار إلى أنه رعف وإن كان في الحقيقة محدثا كأن الناس في الظاهر ترى أنه قد تلبس بحدث أو تلبس بخبث، فإذا وضع يده على أنفه ستر نفسه عن طهارة عن الحدث وأشار إلى الظاهر من الخبث. وبناء على هذا كأنه يشير إلى أنه ينبغي غسل دم الرعاف، وإذا كان ينبغي غسل دم الرعاف فإن معنى ذلك أنه نجس. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، أولها أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يدل الدليل على نجاستها، ولا يرون دليلا صحيحا يدل على نجاسة الدم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بحراسة الشعب وقام الصحابي يصلي فجاءه السهم العائر فنزف وهو في الصلاة، فإنه لم يقطع صلاته وكذلك لم يغسل الدم عنه، فدل على أن الدم طاهر وأن خروجه من البدن لا يوجب نقض الطهارة. وأما الدليل الثالث فهو الأثر وإجماع الصحابة، قالوا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعن، ولما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله نزف جرحه رضي الله عنه وأرضاه، فما زال ينزف فصلى وجرحه ينزف الدم، فدل هذا على طهارة الدم وأنه لا يؤثر لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث. والذي يترجح والعلم عند الله القول بنجاسة الدم، وذلك لظاهر قوله سبحانه: أو دما مسفوحا فإنه رجس، ولظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اغسلي عنك الدم، ولقوة ما ذكره الجمهور من أدلة. ثانيا أن استدلال أصحاب القول الثاني بأن الأصل طهارة الدم حتى يدل الدليل، فإن هذا استدلال بالبراءة الأصلية، والقاعدة في الأصول أنه لا يحتج بالبراءة متى جاء الناقل عن الأصل، وقد جاءت الأدلة في قوله سبحانه: أو دما مسفوحا فإنه رجس، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الدم، كلها دالة على نجاسة الدم. أما الأمر الثالث وهو استدلالهم بحديث الشعب، فإن حديث الشعب وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاهما في النزيف، ومن المعلوم أن النزيف يغلب الإنسان ولا يمكنه أن يحبس الدم إذا كان النزيف قويا، وإذا كان غالبا له فإنه يصلي على حالته كما أذن صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أن تصلي على حالتها والدم يجري معها، لأن القاعدة أن التكليف شرطه الإمكان، فلما كان النزيف القوي ليس بإمكان المكلف أن يوقفه فإنه يصلي ولو خرج معه الدم. حتى إن الجمهور الذين يرون نجاسة الدم يقولون: من نزف جرحه أو نزفت معه البواسير أو استرسل معه الرعاف يصلي على حالته إذا غلبه، فهذه أحوال مستثناة خارجة عن الأصل لا تقدح في الدليل، الدال على نجاسة الدم كما ذكرنا. وعلى هذا فإن الدم نجس، وقوله عليه سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا أشار إلى قيد في دم النجس وهو كونه مسفوحا أي كثيرا، وسنذكر أنه يستثنى القليل وسنبين وجه الاستثناء من الآية الكريمة. إذا ثبت أن الدم نجس فإن طهارة الدم تكون بإزالة عينه وأثره، فهناك عين الدم وهناك الأثر الباقي بعد الدم، وهي الصفرة التي تكون بعد نزع الحمرة التي تعلو الدم، فإنه إذا غسل واستهلك الماء الدم فإنه تبقى الصفرة التي هي أثر الدم، فيزال العين ويزال الأثر، لأنه لا يصدق عليه أنه طهر الثوب كما أمره الله عز وجل، ولا يوصف الثوب بكونه نظيفا طاهرا إلا إذا زال العين والأثر. ومن هنا أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الجمل، فأمرها أن تحك الدم بماء وأن تقرصه وأن ترشه، أمرها أن تحكه ثم تقرصه، أن تقرصه ثم تحكه بالماء ثم ترشه بعد ذلك. وبناء على ذلك فإن الدم إذا كان يبسا يحكه من الثوب أولا لأنه أخف في طهارته، لأنك إذا حككته تفسخ من ظاهر الثوب أكثره أو ظاهره، تفسخ من الثوب ظاهره أو أكثره، ثم بقي ما في خلل الثوب فيكون ضعيفا أمام الماء، فأمر بالحك ثم بعد ذلك تصب الماء فيمتزج الدم بالماء فيحتاج إلى قرص، فقال عليه الصلاة والسلام اقرصيه، وهو الذي يسمى بالعصر، فتقرصه ولو كان بقوة فهو أبلغ في التنظيف، فإذا قرصت الدم تصب بعد ذلك الماء، وهو الذي عناه قول عليه الصلاة والسلام بقوله ثم رشيه. فالرش إنما يكون بعد القرص، لأنه إذا قرص وعصر زالت آثار الدم ومادة الدم، وحينئذ إذا رش بالماء فإنه ينظف المحل بمجرد إصابة الماء له. وعلى هذا تكون طهارة الدم بهذه الصورة التي ذكرناها. لكن الأصل في النجاسات أنها تغسل 3 مرات، وهذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح أن إزالة النجاسة تكون 3 مرات إلا في موضعين. الموضع الأول النجاسة التي على الأرض فإنها تذهب بصبة واحدة أكثر من النجاسة الموجودة، ويشترط في هذه الصبة الواحدة أن تذهب بعين النجاسة، ولذلك قال العلماء يشترط في التطهير 3 إلا إذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. الحالة الثانية التي تستثنى من التثليث وهي التسبيع في نجاسة الكلب، وهذا في نجاسة الكلب خاصة، وقد سبق الكلام على ذلك في حديث الولوغ. وعلى هذا فإن الدم يغسل 3 مرات، فإن حكت المرأة الدم ثم قرصت ورشته بالماء مرة واحدة ثم بعد ما مرتين، فإنه ولو ذهب عين الدم ذهب عينها وبقي ذهب العين والأثر، فإنه يصب الصب الثالثة استبراء ونقاء. أما الدليل على اشتراط غسل النجاسات 3 فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها في الإناء إنما هو لخوف النجاسة، ومع ذلك أمر بتكرار هذا الغسل 3 مرات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا، فإنه حينما ذهب إلى الخلاء أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فلما أمره بالثلاثة الأحجار دل على أن التثليث أصل في إزالة النجاسة، وذلك أن الأحجار كل حجر منها قائم مقام غسلة مستقلة. ولذلك قال العلماء إن هذا الحديث يقوي ما ذكر من أن التثليث في غسل النجاسات معتبر. يبقى السؤال، لو أنه غسل النجاسة 3 مرات ثم لم يذهب أثر النجاسة فإنه يجب عليه أن يزيد. فقول العلماء إنها تغسل 3 مرات سواء كانت دما أو بولا أو وديا أو مذيا أو غيرها من النجاسات، إنما هو إذا حصل الطهارة وحصل النقاء. أما إذا لم تحصل الطهارة ولم يحصل النقاء فإنه يجب عليه أن يزيد حتى ينظف المحل ويطهر على الصورة المعتبرة شرعا. يبقى السؤال بالنسبة لإزالة النجاسة لو وقعت على الأرض فيما هو موجود الآن من الفرش التي يصعب قلعها وإزالتها من مواضعها، إذا كانت النجاسة على فراش يصعب قلعه كما لو بال صبي على فراش ولم يمكننا أن نزيل هذا الفراش وهو محتاج إلى الصلاة عليه، فإنه حينئذ يصب الماء على الفراش ويكون الماء المصبوب أكثر من البول الذي أوقعه الصبي على البساط. وإن استطاع أن يصب الماء ويغسله 3 مرات كأن يصب الماء ثم يشفطه بالإسفنج أو نحو ذلك فإنه يفعل ذلك 3 مرات قياسا على العصر 3، فيصب المرة الأولى ثم يضع القماش أو القطن أو السفنج حتى يمتص الماء مع النجاسة، ثم يصب الثانية ثم يصب الثالثة على وجه ينظف به المحل. فإن تعذر عليه هذا أعني الغسل على هذا الوجه فإنه يصب صبة يكاثر بها النجاسة حتى يكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في بول الأعرابي، وهو أصل عند العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. المسألة الثالثة، ما هو الذي يستثنى من الدم النجس؟ يستثنى من الدم من حيث الأصل دماء حكم الشرع بطهارتها، أولها دم الذبيحة المذكاة، والذبيحة التي تذبح لا تخلو من حالتين، الدم الموجود فيها يكون في موضعين، الموضع الأول هو موضع الذكاة، فلو أنك أضجعت الشاة ثم ذبحتها فإن الموضع الذي تنهر فيه الدم وهو موضع الذكاة من الرقبة، هذا الموضع الدم الخارج من أثناء التذكية يعتبر نجسا، وهو الدم الذي أجمع العلماء كلهم حتى من يقول بطهارة الدم يقول إن هذا النوع من الدماء نجس. وعلى هذا فإن هذا الموضع لا إشكال في نجاسته. ومما يخطئ فيه بعض الناس أنهم إذا ذكوا الشاة أو الدجاج أو الطائر حمام أو نحوه لا يغسلون الرقبة ولا يغسلون موضع الذكاء، وهذا الدم الذي يتجلط أو يكون في موضع الذكاء نجس، وهو محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. فينبغي التنبه لهذا، أنه ينبغي تطهير موضع الذكاء وتنظيفه إذا أراد الإنسان أن يأكل منه. وأما بالنسبة للدم الموضع الثاني من الشاة المذكاة أو البهيمة المذكاة فهو الذي يكون في داخل البدن، فالذي في داخل البدن يجوز للمسلم إذا ذكى الشاة أن يشرب من دمها الذي في داخل بدنها، ويجوز أن يطبخ هذا الدم ويشربه في مرقة الذبيحة، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله، لأن الذكاة تطهر الذبيحة وتبيح أكل ما فيها، وليس دليل وليس هناك دليل باستثناء الدماء. وما من عضو من الشاة يأكله الإنسان إلا وفيه دم، ولذلك قالوا الدماء التي تكون داخل البهيمة بعد التذكية تعتبر طاهرة، وكأن التذكية تطهير لهذه البهيمة. ومن هنا إذا ماتت البهيمة حتف نفسها وصارت ميتة صارت كلها نجسة، فهذا يدل على أن التذكية فيها سبب أو فيها موجب للحكم بالتطهير. لكن بعض العلماء استثنى الدم المنحبس في قلب البهيمة، وهذا راجع إلى قول بعض الأطباء أنه لا خير فيه وأنه لا يحمد، ولذلك يحتاطون عند تذكية البهائم بشق القلب وإخراج الدم المنحبس، لأنه لا يحمد طبيا وليس بمستحسن أن يكون في الطعام أو يكون في البهيمة. لكن هل يحكم بنجاسة أو لا؟ الجماهير على أنه طاهر، وذلك لأن الذكاة تطهر البهيمة كما ذكرنا. وأما بالنسبة للموضع الثاني الذي يستثنى من الدم فهو الدم الذي يكون دون الدرهم أي ليس بكثير. والسبب في استثناء هذا أن الله عز وجل حينما حكم بنجاسة الدم قال سبحانه أو دما مسفوحا فإنه رجس. والمسفوح في لغة العرب هو الكثير، فلما خص الله عز وجل الدم المحكوم بنجاسته بكونه مسفوحا فإن منطوق النص يدل على نجاسة المسفوح، ومفهوم النص يدل على طهارة غير المسفوح وهو الذي دون الكثير. واختلف العلماء رحمهم الله في الدم الذي هو دون المسفوح والذي يحكم بكونه يسيرا، فمنهم من يقول ما كان دون الدرهم أي لم يبلغ قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نوع من أنواع الدراهم التي كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء حتى جاء الدرهم الإسلامي، ويقدر بقدر الهللة التي كانت موجودة إلى عهد قريب أو دون القرش الموجود في زماننا أقل منه بيسير. هذا القدر الذي هو قدر الدرهم يعتبر من العفو. وقال بعض العلماء إن الأصل في هذا أي التقدير بالدرهم البغلي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من الدم قدر الدرهم، ولكن هذا الحديث ضعيف بل لا أصل له كما قال غير واحد من العلماء رحمهم الله، إلا أن الإجماع قائم على أن قدر الدرهم من العفو. هناك قول ثاني أن اليسير من الدم قدر شبر في شبر، فما كان قدر شبر في شبر فإنه يسير، وهذا من أضعف الأقوال في المسألة. وهناك قول ثالث أن اليسير هو الذي لا يفحش في نفس المكلف، فإذا نظرت إليه قلت يسير ولا تراه كثيرا في نظرك وفي نفسك لا تستبشعه. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصحيح أن اليسير قدر الدرهم، وذلك لأن قدر الدرهم وصف منضبط، وأما ما يتفاحش في النفس فإنه يختلف من شخص إلى آخر، فالموسوس وضعيف النفس قد يعد القطرة الواحدة من اليسير، وأما غيره من المتساهل فإنه قد يعد الكثير يسيرا فينضبط بقدر الدرهم، فهو الذي إذا وصل إليه حكم بالنجاسة ووجوب الغسل، وما كان دون ذلك فإنه من العفو. يستوي في ذلك أن تكون القطرة من الدم على الثوب في موضع واحد أو في مواضع متعددة، فلو كان ما دون الدرهم في ثلاثة مواضع قطرة على يده اليمنى وقطرة على يده اليسرى وقطرة في أسفل الثوب لو جمعت لم تبلغ قدر الدرهم فإنها من العفو ولا يضر هذا الدم، وأما إذا جمعت وكانت بقدر الدرهم فأكثر فإنه يجب عليه غسل الجميع ولا يعتبر من العفو. قال بعض العلماء مما يستثنى في نجاسة الدم الدم الموجود في موضع الجرح، وذلك لأن موضع النجاسة مغتفر، فلو أنه جرح في أسنانه أو أصابه الرعاف فغسل وبقي موضع الرعاف أو موضع الجرح أو موضع الطعنة أو موضع النزيف فيه دم فإنه لا يؤثر. لكن السؤال إذا قلنا إن الذي في موضع الدم معفو عنه فالذي في موضع الدم له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الموضع خلوا ولكن الأثر على ظاهر الموضع، وهذه في حالة نشاف الموضع وبقاء الدم على ظاهر الجروح. والحالة الثانية أن يكون الدم طافحا بحيث يكون الجرح أشبه بالحفرة أو بالموضع المحفور في البدن ويكون هذا الموضع ممتلئا بالدم، فهل العفو الذي ذكره العلماء يختص بما كان الدم منسحبا فيه على باطن الجرح أم أنه يشمل ما لو إذا غطى ظاهر الجرح؟ الصحيح أنه يستوي أن يكون على ظاهره أو يكون طافحا، المهم أنه لا يسيل على الأطراف. ومن هنا قال بعض العلماء لا يؤثر الدم في موضعه إلا إذا دمع الجرح، لا يؤثر الدم في موضعه إلا إذا دمع الجرح، ودمع الجرح أي أنه يسيل خارج الموضع، شبهه بالدموع التي تسير من المقلة. فقالوا إذا كان منتفخا أي الدم وكثيرا في الموضع ولكنه لم يسل على الأطراف فإنه لا يؤثر سواء كان يابسا أو كان مائعا. في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة وبيان لما تبتلى به من دم الحيض أنه نجس، وهذا يدل على أنه ينبغي للمرأة أن تسأل عن الأحكام التي تعم بها بلواها، سواء تعلقت بطهارتها أو صلاتها وسائر عباداتها ومعاملاتها. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كم تمكث النفساء. يقول رحمه الله: باب ما جاء أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي في الزمان المعتبر لمكوث النفساء، والمراد بذلك تحديد أكثر النفاس، فدم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة ويختص بدم الولادة، وذلك أن الله من حكمته جعل دم المرأة منحبسا فيها أثناء الحمل ثم بعد ذلك ينفجر بعد ولادتها. وقال بعض العلماء إنه يتحول غذاء للطفل إذا كان في بطن أمه ثم ينفجر بعد ذلك في النفاس، وينقسم إلى نوعين، فأخلصه وأطيبه يصير لبنا، وأخبثه وأرداه ينفجر مع الموضع، وهذا لا إشكال فيه لأن اللبن أصله دم، كما قال تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فمن حكمة الله عز وجل أنه إذا ولدت المرأة جرى مع هذا الدم، قد يجري كثيرا وقد يجري قليلا، فتحتاج المرأة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الدماء. وقد بسطنا القول في مسائل النفاس فيما تقدم، وسنشير هنا إلى مسألة أكثر النفاس. أما أقل النفاس فليس لأقل النفاس حد، بل إن المرأة لو وضعت الجنين الذي في بطنها ولم يخرج معها دم فإنه يحكم بطهرها وطهارتها بمجرد وضعها لذلك الجنين، فليس لأقل النفاس حد، كما قالوا ربما وضعت ولدها وجنينها بدون دم، إنما الخلاف في أكثر النفاس. والسبب في خلاف العلماء في أكثر النفاس أن المرأة في حال نفاسها ممنوعة مما تمنع منه المرأة الحائض، فهناك حقوق لله عز وجل كالصلوات والصيام والطواف بالبيت، وهناك حقوق للمكلفين كالوط، فتمنع من هذه الأمور وينبغي عليها أن تلتزم بهذا المانع مدة وجود دم الحيض. فيرد السؤال: هل تبقى ممنوعة مدة جريان الدم؟ لأنه ربما جرى معها دم النفاس واسترسل فانقلب من النفاس إلى الاستحاضة، فبعض من النساء ربما ولدت وبعد الولادة تمكث شهرين والدم يجري معها، وقد تمكث 3 أشهر فتنتقل من النفاس إلى الاستحاضة. فيحتاج العلماء والفقهاء في بيان الأحكام الشرعية إلى وضع حد لأكثر النفاس كما وضع الحد لأكثر الحيض، فإذا بلغت هذا الحد الذي هو غالب نفاس النساء فإننا نقول تطهر بعد ذلك أو يحكم بطهرها بعد ذلك، إلا إذا رأت علامات حيضها فإنها تكون قد انتقلت من دم النفاس إلى دم الحيض. وقوله كم تمكث أي ما هي المدة التي هي أكثر مدة النفاس، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال. القول الأول أن أكثر مدة النفاس هو 40 يوما، فإذا جرى الدم مع المرأة أكثر من 40 يوم فإنها نفساء في 40، طاهرة بعد 40 ما لم ترى علامات الحيض. وهذا القول قال به جمهور العلماء، قال به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وهو قول أم سلمة وطائفة من التابعين، وهو مذهب الشافعي الحنابلة والحنفية والظاهرية، بعض أصحاب داود الظاهري، وقال به طائفة من أهل الحديث وبعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن أكثر النفاس هو 60 يوما، وبه يقول الإمام الشافعي والإمام مالك، وقيل إنه رجع عن هذا القول، ولكن جملة من أصحابه على القول بأن النفاس هو 60 يوما، وقال به بعض فقهاء التابعين كالليث بن سعد من أتباع التابعين، وكذلك أيضا قال به بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الرابع الثالث إن النفاس يختلف بالنسبة للرجال والنساء، فإذا وضعت ذكرا فإنها تمكث 20 يوما، وإذا وضعت أنثى فإنه يكون نفاسها 40، ومنهم من يذكر عددا غير هذا العدد، وهذا هو مذهب التفصيل. القول الخامس أو الرابع والأخير هو القول بأن أكثر النفاس هو 70 يوما، وقال به بعض السلف حيث قال به إسماعيل بن جعفر، وأشهر هذه الأقوال القولان الأولان أن أكثر النفاس 40 يوما أو 60 يوما، وهذان القولان أحدهما يعتمد على دليل النقل، والثاني يعتمد على دليل الحس والتجربة. أما الذين قالوا إن أكثر النفاس هو 40 يوما تحتج بحديثنا الذي معنا، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، حيث دل هذا الحديث على أن أكثر نفاس المرأة هو 40 يوما. قالوا وقد أسند هذا إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرأة النفساء بعد 40 يحكم بطهرها، وأكدوا هذا بدليل عقلي أو نظري. قالوا إن المرأة إذا حملت الجنين فإنه لا ينفخ فيه الروح قبل 4 أشهر، وهي 120 يوما، والأربعة الأشهر ردت فيها في كل شهر منه 10، وينحبس فيها الدم بمجرد حملها ونفخ الروح فيها، فإذا انحبس الدم قالوا إنه يكون نفاسها إلى 40، فيتأقت بقدر 40 لوجود صورة الحال التي تؤكد هذا المعنى. أما الذين قالوا إنه 60 يوما فهؤلاء استندوا إلى التجربة، قالوا إننا وجدنا أن المرأة تمكث في نفاسها إلى 60 يوما، وهذا أكثر ما وجدناه، وليس هناك دليل يحدد، فنرجع إلى التحديد بالتجربة، لأن الشرع ترك الأمر مطلقا. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن النفاس يتقيد بال40 لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقوع هذا في عهده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الغالب في نفاس النساء كما ذكر غير واحد من العلماء أن الغالب في المرأة أن تمكث إلى 40. ولما سئل بعض الأطباء عن ذلك قال إن دم النفاس فيما يظهر من الناحية الطبية لا يجاوز 40 في الغالب، وهذا كله يقوي قول من قال إنه إلى 40. وعلى هذا فلو أن المرأة النفساء انقطع دمها دون 40 فإنه يحكم بطهارتها بتفصيل، فإن انقطع دون 40 ورأت إحدى علامتي الطهر التي سبق بيانهما القص البيضاء أو الجفوف فإنها تصلي وتصوم. مثال ذلك لو أنها ولدت ولدا ثم بعد 20 يوما انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاء، ففي اليوم 21 يجوز لها أن تصوم ويجب عليها أن تصلي، فإذا انقطع الدم بالكلية ولم يعد قبل 40 فإنه حينئذ لا إشكال وتنتظر حيضها. أما لو عاودها قبل استتمام 40 فإن فائدة التأقيت بال40 أن نحكم بكونها نفساء من جديد. فلو أنه جرى معها دم النفاس 20 يوما ثم رأت علامة الطهر 5 أيام ثم عاودها بعد ذلك الدم 5 أيام، فإننا نضيف هذه 5 إلى 20 الأولى وتصبح قد أمضت 25 يوما من نفاسها. ثم إن رأت طهرا بعد ذلك تحكم بطهرها، فإن عاودها الدم قبل استتمام 40 فإننا نحكم بالتلفيق الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنها نفساء حتى تتم عدد 40 ما دام أنه قد عاودها في هذه المدة. أما لو أنها طهرت قبل 40 كما ذكرنا في 20 ورأت علامة الطهر وحكمنا بكونها طاهر، فإنها تصوم وتصلي وتؤدي العبادات، لكن هل يجامعها زوجها وهل يحل لزوجها أن يطأها قبل 40 التي أقتناها لأكثر الحيض؟ قال بعض العلماء يجامعها ويجوز له جماعها إذا رأت علامة الطهر ولو يوما واحدا، فإنه يجوز له أن يجامعها في هذا اليوم. وقال طائفة من العلماء يجوز ولكنه يكره من الناحية الطبية، فإنه لا يحمده الأطباء، أي لا يحمد له إتيان الزوجة قبل 40 لحكمة وضعها الله عز وجل يعرفها الأطباء، ولا داعي إلى ذكرها في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسلم الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسلم الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن الحسن البصري أنه قال: أنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تر الطهر. ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. هذا الحديث كما ذكرنا حجة الجمهور، وإن كان المصنف جعل الجمهور في القول الذي يقول بال60، والواقع أن الجمهور بالنسبة للمذاهب الأربعة على 40، إذا نظر إلى طائفة من أصحاب الإمام مالك والشافعي الذين اختاروا قول الحنفية والحنابلة بالقول بأنه يتأقت بال40، لكن الذي اشتمل طبعا الحديث على قولها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبرت بهذه الصيغة وهي إسناد الفعل والحدوث إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور علماء الأصول على أن الصحابية إذا أسند الفعل إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، لأن هذا الإسناد لم يخلو من قصد شرعي وهو قصد الاحتجاج، فلم تذكر رضي الله عنها وأرضاها هذا الفعل مسندا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهي منبهة على كونه حجة ومعمولا به. وعلى هذا فإنه يعتبر قولها كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على أن السنة ماضية على التأقيت بال40، وقولها الورس نبت بأرض اليمن أصفر وله رائحة طيبة، والكلف هذا نوع من التغير الذي يعتري وجه المرأة بين الحمرة والسواد، وقيل ضرب يجمع بين الحمرة والسواد أشبه بحبة السمسم أو نحوها، وهذا يقولون لطول العهد. وقولها تمكث 40 يوما يدل على أن ما جاوز 40 ليس من النفاس. والمصنف جاء بعبارتين، العبارة الأولى قال أجمع، حكى فيها الإجماع على أن النفساء لا تصلي 40 يوما، ثم ذكر ما جاوز 40 أو زاد على 40، فقال أكثر أهل العلم يقولون إنها نفساء، وهو مذهب 60. فهل حكايته للإجماع تعارض قوله بأنها تمكث 60؟ كيف نوفق بين قوله أجمع أنها لا تصلي 40 يوما؟ هذا الإجماع مبني على النظر إلى الحد الأقلي في الأقوال، فنحن إذا نظرنا إلى خلاف العلماء رحمهم الله وخاصة السلف المتقدمين، فوجدنا قولا يقول بال40 وقولا يقول بال60 وقولا يقول بال50، فمعنى ذلك أن كلهم متفقون على أن 40 نفاس، لكن الخلاف فيما زاد عن 40. فهذا هو وجه حكايته رحمه الله للإجماع في أول المسألة أنها تمكث 40، وهذا يقوي مذهب من قال إنها تتأقت بال40، لأن إسقاط الصوم وإسقاط الصلاة إسقاط الفعل أثناء النفاس يحتاج إلى دليل، فلما كانت 40 مجمعا عليها فإننا نسقط الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام ونمنعها من فعل الصوم بحجة ويقين، ولكن ما زاد عن الأربعين فمحل شك. فالذين قالوا إن العبرة بالخمسين أو الذين قالوا إن العبرة بالستين إنما هم مستندون إلى التجربة، وهذا لا شك أن الاستناد إلى النص مع وجوده أقوى من الاستناد إلى التجربة، فإن اعتبار الأربعين يكون مرجحا من هذا الوجه. وحكاية المصنف رحمه الله بقول الحسن البصري وهو وقول من قال بالخمسين، هذا المذهب اندثر، والموجود قول الأربعين وقول الستين، هذان القولان هما أشهر الأقوال التي بقيت وبقي العمل بها في أكثر العصور المتأخرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إزالة النجاسة؟ هل هي واجبة وجوبا شرطيا أم حكمية؟ وهل هي على الفور أم على التراخي؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإزالة النجاسة واجبة وجوبا شرطيا، فلا تصح الصلاة والمكلف يعلم أن في بدنه أو ثوبه أو المكان الذي يصلي عليه نجاسة إلا إذا كانت النجاسة من العفو. فمن علم أن في ثوبه نجاسة كمنديل فيه دم وهذا الدم قد جاوز الحد الأقلي، أو يعلم أن ثوبه فيه نجاسة زائدة عن حد الرخصة، أو يعلم أن على فخذه أو يده أو على رأسه أو على أي عضو من أعضائه نجاسة، فإنه يلزم بإزالتها ولا تصح صلاته مع وجود هذه النجاسة مع العلم والقدرة. ولذلك الوجوب الشرطي هنا يتقيد بأمرين: العلم والقدرة. فلو صلى بنجاسة غير عالم بها أو علم بها ونسيها أثناء الصلاة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فنزل عليه جبريل فأمره بخلعهما، فلما سلم رأى الصحابة قد خلعوا نعالهم فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما النجاسة فقد كبر تكبيرة الإحرام، ويحتمل أن يكون فعل بعض الأركان كقراءة الفاتح لأنه جاءه أثناء الصلاة، ومع ذلك أمره أن يخلع النعلين فقط، فخلع النعلين ولم يستأنف الصلاة من جديد، فدل على أن من نسي النجاسة فإنه يسقط عن أو لا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا نسيها وأتم صلاته. أما لو تذكر أثناء الصلاة أن على عمامته نجاسة أو على ثوبه نجاسة وأمكنه أن يزيل هذه العمامة ويرميها أو يخلع الثوب يخلعه أثناء الصلاة ويبقى بملابسه الداخلية كما لو كان في بيته أو غرفته فخلع ثوبه أو خلع العمامة التي على رأسه فإن صلاته صحيحة. أما كونه يفعل الفعل وهو خلع الثوب فهذا تصحيحا لشرط الطهارة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحف بالثوب أثناء الصلاة وهذا مما يصحح شرط الستر، ولذلك قالوا إن تصحيح الشرط على هذا الوجه معتبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل دماء الأسماك طاهرة أم نجسة؟ أثابكم الله. بالنسبة للسمك فإن السمك إذا خرج منه الدم قال بعض العلماء إنه يعتبر طاهرا، لأن ما قطع من الحي أو خرج من الحي يأخذ حكم ميتته، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من حي فهو كميتته. وقال طائفة من العلماء: دم السمك نجس لأنه باق على الأصل الدال على النجاسة على العموم، والأول أقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل غسل الملابس بالطريقة المعروفة في الغسالات يكفي لإزالة النجاسة دون تكرار ذلك 3 مرات؟ أثابكم الله. أما بالنسبة للمسألة الأولى مما يدل أو مما استدل به من قال بنجاسته وقوى به المذهب الأول، قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد والطحال ثم لم يذكر دم الحوت في هذا، ولذلك يقولون أن هذا يدل على أنه باق على الأصل، وهكذا بالنسبة لدم السمك ونحوه. فالمقصود أن استثناء هذا النوع من الدماء يحتاج إلى دليل، والأصل نجاسة الدم. وبالنسبة للمسألة الثانية وهي مسألة تكرار الغسل، لا شك أن الغسالات الموجودة الآن يمكن تحقيق الطهارة عن طريقها، إنك إذا نظرت إلى الماء المصبوب خاصة إذا كان وعاء الغسالة كبيرا وتكون النجاسة قليلا، لأن الثياب في الغالب ألا تكون النجاسة في كل الثياب، ولذلك إذا نظرت إلى كثرة الماء المصبوب والموجود على هذه الثياب لا شك أن مثله يؤثر ومثله يقوي الاعتبار إزالة النجاسة. لكن ينبغي أولا أن يكون التطهير بالماء الطهور، فيصب الماء الخلوة الطهور الذي لم يمتزج بطاهر يغير لونه أو رائحته أو طعمه، ثم بعد أن تغسل بهذا الماء الطهور ثم بعد ذلك يكون الشأن في المنظفات حتى لا يؤثر ذلك في طهورية الماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما صحة الرواية التي عند النسائي وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام عن الدم الذي يصيب الثوب: فكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذه الرواية الأقوى أنها ضعيفة، واستدل بها بعض العلماء على أن مخالطة الطاهر للطهور لا يؤثر، وحيث ذكر صلى الله عليه وسلم السدر مع الماء، ولكن بالنسبة لوجود السدر نبه بعض العلماء أن في السدر خاصية للبدن وأجزاء البدن، ولذلك أمر بتغسيل الميت بالسدر، وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بتغسيل الميت بالسدر لا يدل على طهارة على جواز الممازجة في الماء الطهور، وذلك لأن غسل الميت كما ذكر العلماء ليس للنجاسة وإنما هو لمعنى تعبدي، وهذا يوجب تقييد الحكم به أيما كان في السدر خاصية، ولذلك قالوا إنه ينفع للميت إذا غسل به بدنه ويرطب البشرة ويبقيها أكثر، ومن هنا أمر بغسل الميت بالسدر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس: في الرجل الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والله تعالى. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل القيح الذي يخرج بعد الدم يعتبر نجسا أم طاهرا؟ أصابكم الله. هناك القيح وهناك الصديد، والفرق بين القيح والصديد أن القيح يكون ناشئا من الدم، وهي كريات الدم التي جعلها الله عز وجل حرزا للإنسان تدفع عنه ضرر ما يكون في الأوساخ والجراثيم التي تدخل إلى البدن، فإنها إذا استنفذت قواها وذهبت وتلفت استحالت إلى القيح كما ذكر الأطباء. فالقيح أصله من الدم، وهذا ذكره حتى المتقدمون، حتى العلماء المتقدمين ذكروا هذا. وأما بالنسبة للصديد فإنه يكون من وسخ الجروح إذا تعفنت، فإنه يكون الماء الأكدر أو المائل إلى الخضرة أو إلى الزرقة التي تكون في البدن وهي عفونة الجروح. فهناك فرق بين القيح والصديد من حيث الحقيقة. أما من حيث الحكم بالنجاسة فإن الصديد أهون من القيح، فالقيح متولد من نجس، والقاعدة أن الفرع تابع لأصله، فيحكم في القيح ما يحكم في الدم من كونه نجسا وإن كان يسيرا عفي عنه. أما بالنسبة للصديد فإن الصديد لا يحكم بنجاسته من حيث الأصل لأنه عفونة الجرف وليس من أصل مادته دما، لأنه ربما يصيب الصديد الجرح إذا أصابه الماء، فالماء يدخل إلى الجرح فيصيبه هذا الصديد، ولربما أيضا ينزف به، فهو ليس من أصل النجس والأصل الطهارة حتى يدل الدليل على النجاسة. إلا أن بعض العلماء يقول في بعض الأحيان يمتزج الصديد مع القيح، وفي بعض الأحيان يتعفن الجرح ويكون هناك امتزاج ولا يستطيع الإنسان أن يميز بين القيح والصديد فيعتبر حكم الأصل، فإن الأصل أن يكون قيحا لأنه متولد من الجرح، والمتولد من الجرح متولد من الدم، فيعطى حكم أصلي فيكون غسله من هذا الوجه أحوط وأبرأ للذمة، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، ينتابنا شيء من الفتور في طلب العلم، هل من توجيه ونحن في بداية العام الدراسي؟ أصابكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، ومن أخلص لله عز وجل وأراد ما عند الله سبحانه فإن الله يوفقه ويسدده، لأن الإخلاص من تقوى الله، ومن اتقى الله علمه،